أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع أولى حلقات برنامجكم الأسبوعي حوار في قضية، والذي نتناول فيه أهم الأحداث الخليجية والعربية والدولية بالمتابعة والتحليل. يكون ذلك مع نخبة من الكتاب والمفكرين المتخصصين في هذا الواقع. وبهذه المناسبة يسعدني أيها السيدات والسادة أن أذكر حضراتكم بأسلوب معد البرنامج ومقدمة في تناول الموضوعات المطروحة بين يدي ضيوف البرنامج، وهي أن معد البرنامج ومقدمة سيكون المعبر عن وجهة نظر الطرف الثالث، أي أنه سيكون الطرف المعارض للرأي الذي يدلي به ضيف البرنامج، وليس بالضرورة أن تكون تلك النظرة معبرة عن معد البرنامج ومقدمة. هذه الطريقة تهدف إلى إثراء الحوار والوصول إلى أدق البراهين والأدلة لوجهات النظر. وعلى ذلك نرجو من مشاهدي الكرام أن يكتبوا إلينا بآرائهم وأفكارهم بهدف إنجاح هذا البرنامج. إن الكلمة المسموعة من تحت الأضواء خير من الهمسات في الظلام. إن الكلمة المسموعة تبني ولا تهدم، تصلح ولا تفسد. أيها السيدات والسادة، باسمكم جميعا وباسم أسرة البرنامج نرحب بضيف أولى حلقاتنا في برنامجنا حوار في قضية، الأستاذ الدكتور عبد الله النفيسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت. مرحبا بك أستاذ عبد الله، وأهلا وسهلا بك في استوديوهات دولة قطر. حياك الله أستاذ عبد الله. من أين نبدأ؟ الخليج العربي إلى أين يسير في هذه الظروف الدولية، في هذه الأزمات، أعاصير من الداخل وأعاصير تحيط به من الخارج؟ ودعني أقول في هذا الشأن، أقتبس أولى الاقتباسات من التقرير السنوي الذي تقدم به خادم الحرمين الشريفين إلى قمة مؤتمر مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في البحرين في الأسبوع الماضي. يقول: أين نحن مما يدور على الساحة الدولية من تطورات خطيرة؟ ماذا أعددنا لأمن مواطنينا وسلامتهم في هذا العالم المتوتر؟ هل استطاع مجلس التعاون الخليجي بعد مرور عقد ونصف من الزمان على ولادته أن يحقق الأحلام التي واكبت ولادته؟ ماذا يتوقع من قادة الخليج وهم مجتمعون في هذه الدورة والأفاق ملبدة بالغيوم الكثيفة المليئة باحتمالات الخير والشر؟ هذا الاقتباس في كلمة خادم الحرمين الشريفين وهو يقدم تقريره إلى المجلس الأعلى. معنا الأستاذ عبد الله النفيسي، لك مؤيدون ومعارضون لوجهات نظرك في مسيرة المجلس، في مسيرة الخليج قبل المجلس وبعد أن تأسس. بك وإلى مشاهديك نريد أن نسمع آرائك بكل صراحة. ممكن دكتور محمد، هذه الأسئلة التي وردت في كلمة خادم الحرمين، هذه الحزمة من الأسئلة ممكن أن تشكل أساس نظري لنقاشنا في هذه الحلقة. وأعتقد أن هذه التساؤلات تساؤلات مشروعة وهامة جدا. الأهم من ذلك أن نتعرف الآن على طبيعة المرحلة اللي بيمر فيها إقليم الخليج. العقول الاستراتيجية الأمريكية على اعتبار أن الولايات المتحدة هي القوة الكبيرة والمهيمنة على هذا الإقليم، العقول الاستراتيجية عندما تنظر إلى العالم، يعني روبرت تاكر، بريجينسكي، مارتن إنديك، أنتوني ليك، كيسنجر وإلى آخره من العقول الاستراتيجية، عندما تنظر إلى العالم، إلى الكرة الأرضية، لا ترى القطري والكويتي والسعودي والعماني والإماراتي والفلسطيني والعراقي أبدا، ترى حزام من النفط وحزام من الأخشاب وحزام من النحاس وحزام من الذهب، وتضع استراتيجياتها على ضوء وجود هذه الأحزمة، فيريد يسيطر على حزام النفط وحزام المطاط وحزام الأخشاب وحزام النحاس، بغض النظر عن الشعوب وثقافاتها وأديانها وتاريخها وتطلعاتها. هذه هي طبيعة القرار الاستراتيجي في القوى الكبيرة مثل الولايات المتحدة. إذا نزلنا هذه الرؤية على صعيد إقليم الخليج في ضوء المرحلة الحالية اللي بيعيشها بعد الحرب الخليجية الثانية، بنشاهد التالي: بنلاحظ أن الولايات المتحدة الآن بتتبع سياسة اسمتها سياسة الاحتواء المزدوج، dual containment. هذه السياسة دكتور محمد ينبغي أن ندرسها إحنا الخليجيين دراسة متأنية ومتفحصة. في السابق كانت الولايات المتحدة تتبع سياسة توازن القوى في الخليج، بمعنى أنها تؤيد إيران الشاه ضد العراق الجمهوري. عندما سقط الشاه وجاءت الثورة الإيرانية وبدأت الثورة الإيرانية تسوق مقولاتها ضد الولايات المتحدة وضد الغرب، بدأت الولايات المتحدة تشجع العراق، وعندما اندلعت الحرب العراقية الإيرانية بدأت سياسة توازن القوى تأخذ أبعادها. فنلاحظ أن الولايات المتحدة دعمت العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية بكل الأساليب والوسائل، وذلك بغية كبح النمو الإيراني في الإقليم. لكن بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية وبعد الاجتياح العراقي للكويت، تبين لصناع القرار في الولايات المتحدة أن سياسة توازن القوى ما أدت إلى ما تريده الولايات المتحدة، فصاغ الاستراتيجيون الأمريكان في البيت الأبيض وفي مجلس الأمن القومي وعلى رأسهم مهندس سياسة الاحتواء المزدوج اللي هو أنتوني ليك مستشار الرئيس كلينتون لشؤون الأمن القومي. ما تقول سياسة الاحتواء المزدوج؟ تقول الآتي: نحن ثبت لدينا أن سياسة توازن القوى البالانس أوف باور ما تنفع ولا أدت إلى نتيجة، ولذلك ينبغي أن نطوق ونقلص ونحتاط من نفوذ كل من إيران والعراق. ولذلك تقوم هذه السياسة على عزل كل من إيران والعراق. طبعا هذه السياسة تتعارض وتتقاطع مع مصالحنا إحنا دول مجلس التعاون، لأنه إذا كان بوسع الولايات المتحدة أن تستغني عن علاقاتها بالعراق وتستغني عن علاقاتها بإيران وأن تطوق كل من إيران والعراق، نحن أبدا لا نستطيع ذلك. نحن دول مجلس التعاون بيننا وبين العراق وإيران علاقات جوار وعلاقات مصالح وعلاقات عقيدة. هذه المسوقات الثلاث: الجوار الجغرافي والمصالح والعقيدة، تشكل رؤية مشتركة بيننا وبينهم، ولا نستطيع أن نحن انتماء لسياسة الاحتواء المزدوج ننسى جيرتنا وننسى مصالحنا وننسى وشائجنا التاريخية مع كل من العراق وإيران. أستاذ عبد الله، فيه مصطلحين أثرتهما والمشاهد لعله يعني بينهما العامة والخاصة، فالخاصة لعلهم يكونون على دراية وعلمي بهذين المصطلحين. أولا استخدمت، وأنت من القلة من الكتاب الذين يستخدمون كلمة إقليم، إقليم الخليج. الشيء المصطلح الثاني وهو سياسة الاحتواء المزدوج. هناك بعض الناس يعتقد أن الاحتواء هو الاحتضان، فهل هناك رأيين أو فيه رأي آخر لقضية الاحتضان؟ لا أبدا، هو الذي صاغ نظرية الاحتواء في السابق كان فوستر دالاس اللي هو وزير خارجية الولايات المتحدة في الخمسينيات. ما تنسى أنه شكلوا حلف بغداد اللي يشمل العراق وباكستان وإيران، وذلك بغية تطويق النزول الشيوعي جغرافيا من الاتحاد السوفيتي السابق إلى الجزيرة العربية والمياه الدافئة، فسموها سياسة الكونتينمنت، الاحتواء للنشاط الشيوعي وللانطلاق والتوسع الشيوعي. أنتوني ليك في التسعينات صاغ نفس النظرية لكن على مستوى أقليم الخليج فقط وليس على مستوى الحدود المتاخمة للاتحاد السوفيتي. فكرة الاحتواء أخوي محمد فكرة لا تعني ما هو يعني شائع عنها، أنه الاحتضان أنه بالعكس الصد والتطويق والإبعاد والعزل السياسي والجغرافي في مصطلح الإقليم. نعم، الإقليم هذا مصطلح سياسي، هناك العالم وهناك المناطق وهناك الأقاليم داخل المناطق، فإقليم الخليج يعتبر جزء من منطقة الشرق الأوسط، نقدر نقول في ثلاث أقاليم في الشرق الأوسط، وإقليم الخليج وإقليم الهلال الخصيب وإقليم الشمال الإفريقي. أستاذ عبد الله، كان لك موقف وقد كتبته منذ ولادة مجلس التعاون في منظورك للمجلس، فهل لنا أن نسمع ذلك الرأي الذي تحدثت عنه والذي قلت أنه جاء لمظلة، جاء لخدمة؟ نعم. الخدمة هذه ليست في حقيقتها خدمة مصالح محلية أو مصالح إقليمية، وإنما لخدمة مصالح خارج عن إطار المنطقة. نعم. هل هذا؟ نعم. ما زال هذا الاقتناع؟ نعم، لا زال قائم. أنا لو عدنا بالذاكرة إلى سنة 80 79 للاحظنا أنه الحدث الأكبر اللي حصل في تلك الفترة هو حدث الثورة الإيرانية، سقوط نظام الشاه وبروز الخميني والنظام الإيراني الجديد اللي بيتخذ من الإسلام دليل نظري يسترشد به بصيغته الاثنى عشرية. الولايات المتحدة وبالأخص هارولد براون اللي هو وزير الدفاع في ذلك الوقت طلب من البيت الأبيض ومن مجلس الأمن القومي أن يعاد النظر في السياسة الأمريكية على ضوء حدث الثورة الإيرانية، لأنه هذا معطى جديد أدى إلى تحولات في المشهد الخليجي. ولذلك ابتدع هارولد براون وبريجينسكي اللي هو كان مستشار الأمن القومي في إدارة كارتر، ابتدعوا فكرة توحيد سياسي سريع تحت مظلة سياسية سريعة، سريعة النصب والإقامة في المنطقة لتحقيق مشروع عسكري أمريكي، شبكة مترامية من القواعد العسكرية، وجاءوا إلى المنطقة إثر الثورة الإيرانية وبشروا بهذه الفكرة، ولاقت استحسان من المنطقة على اعتبار أنه هذا التوحيد سيحقق لنا نحن مصالح كدول خليجية عربية. لكن هناك نقطتين لابد من التأكيد عليهما في هذا الإطار. لو كانت الولايات المتحدة تريد لهذه المنطقة التوحيد وقتها كانت تدمج اليمن في منظمة مجلس التعاون الخليجي، كان ممكن تدمج العراق في منظمة مجلس التعاون الخليجي، خاصة وأنه سنة 81 سنة 80 كانت علاقاتنا بكل من اليمن والعراق علاقات أخوة وعلاقات جوار، لكن استبعد المشروع الأمريكي لقيام هذه المظلة السياسية اليمن بما تتمتع به من مقومات استراتيجية وخاصة بشرية، واستبعدت العراق بما يتمتع به من مقومات استراتيجية نفط مياه جغرافيا بشر، وحافظت على الدول الست هذه كبحيرة من الثراء في وسط بحيرة من الفقر، وأسست مشروع عسكري في المنطقة أسموه وهذا وارد في مذكرات بريجينسكي أسموه C3 الكوماند 3، لأنه الحد الاستراتيجي المركزي للولايات المتحدة الأول هو أرض الولايات المتحدة، والحد الاستراتيجي المركزي الثاني هو منطقة أوروبا ويقوم فيها الحلف الأطلسي، الحد الاستراتيجي المركزي الثالث للولايات المتحدة هو C3 الكوماند 3 اللي هو منطقة الخليج، ولذلك هذا مشروع في تصوري كان منبته أمريكي ويستهدف تحقيق مصلحة أمريكية. طيب أستاذ عبد الله، إذا كان هذا المفهوم بهذا القول الآن، وقد ربطت الولايات المتحدة نفسها وربطت الأنظمة في منطقة الخليج أيضا نفسها بالتزاوج مع الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقيات ثنائية، اتفاقيات أمنية، اتفاقيات دفاع مشترك، اتفاقيات إلى آخره، ما هي مقومات مجلس التعاون في ظل إذا كانت المظلة هذه قائمة الآن وهو مظلة أمريكية بقصد C3 تحقيق النقطة الآمرة الثالثة إذا كانت هذا المنظور صحيح، فما هو الموقف الآن من الاتفاقيات الثنائية التي ربطت بعد دخول القوات العراقية الكويت وإخراجهم عن طريق القوة؟ ما هو الموقف الآن؟ هل ستغير الولايات المتحدة الأمريكية رأيها في هذا الموقف بأنها ربطت نفسها باتفاقيات ثنائية مع الأطراف المختلفة ولا داعي للتجمع طالما أن مصلحتها قد تحققت ولها قواعد في المنطقة ولها قوات متحركة شهارا نهارا وليس هناك عليها أي عيب الآن أخذت شرعية قد تصل إلى شرعية شعبية أو أن المواطن العادي أصبح عنده ألفة مع هذا التواجد؟ أولا لابد من التقرير أخوي محمد بأن أصبحت إحنا مصلحتنا أبناء الخليج مرتبطة بهذه المنظمة، يعني هذه المنظمة ممكن تكون وسيلة جيدة لتحقيق مصلحة عامة لنا نحن أبناء الخليج، لكن هناك أنظمة لهذه المنظمة في النظام الأساسي حدد أهداف هذه المنظمة، وفي اتفاقيات وضعت في ظل هذه المنظمة. النظام الأساسي لو تفحصنا لوجدنا أنه يشكل الوثيقة التأسيسية لمجلس التعاون، هذه الوثيقة التأسيسية حددت الأهداف من نشوء هذه المنظمة وهي أهداف أربع، وهذه الأهداف الأربعة التي وردت في المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي للأسف لما تفحصها أخوي محمد بنلاحظ أنه بالرغم من أنه المسيرة استمرت من 81 إلى سنة 94 وإحنا الآن على وشك الدخول في عام 95 لم تتحقق أي من هذه الأهداف الأربعة. الأهداف الأربعة أولا لابد من التنسيق على الهدف الأول والتكامل والترابط وصولا إلى الوحدة بين دول الخليج. أنا بشوف أنه الترابط والتكامل اللي كان سائد بيننا قبل نشوء مجلس التعاون في منطقة الخليج كان أكثر، الآن صارت فيه حساسيات جديدة على ضوء تكوين منظمة مجلس التعاون. وصولا إلى الوحدة، نحن أبعد عن الوحدة سنة 94 مننا سنة 80 81. الهدف الثاني لابد يقول لك من توحيد الأنظمة والقوانين والإجراءات في كافة الشؤون، التجارية والثقافية والتعليمية والصناعية والتربوية إلى آخره. ماكو أنظمة الآن موحدة في دول مجلس التعاون لم توضع هذه الأنظمة، دع عنك أنها ما طبقت، حتى وضع هذه الأنظمة لم يتم. فإذا الهدف الثاني ما تحقق. الهدف الثالث والرابع كله يدور في مجال تنسيق والتشجيع البحث العلمي والتقني إلى آخره. أنا شايف أنه الميزانيات التي تصرف في دول مجلس التعاون على المظاهر وعلى النصب وعلى المشاريع الإعلانية أكثر منها على البحث العلمي. البحث العلمي يعاني يا أخوي محمد في دول مجلس التعاون، يعاني معاناة كبيرة، ولذلك لم تتحقق الأهداف العامة لهذه المنظمة. في المادة السابعة من القانون الأساسي لمنظمة مجلس التعاون تكوين هيئة لتسوية المنازعات بين أطراف دول مجلس التعاون، بين دول مجلس التعاون أكو مشاكل وايد بين دول مجلس التعاون، حدودية وسياسية وتاريخية ومطلبية وتجارية واقتصادية إلى آخره. لم تشكل هيئة تسوية المنازعات، هذا الكلام من 81، ولم تنظر هيئة تسوية المنازعات في أي نزاع قام بين طرفين من أطراف دول مجلس. عندنا مشاكل حدودية، لم تشكل هيئة تسوية المنازعات ولم تنظر في هذه النزاعات. إذن أنا بسأل نفسي شنو قيمة هذه الوثيقة التأسيسية إذا مو قادرين أن احنا ننفذ لا الأهداف ولا نقدر نحل حتى المشاكل اللي بيننا. دكتور عبد الله، إذا كانت هيئة المنازعات لم تجتمع ولم تشكل ولم تكون، هل معنى ذلك انعدام الإرادة السياسية عند صانع القرار في مجلس التعاون، أو أن هناك رفض مطلق من كل الأطراف بتأسيس هذه نظرا لتحقيق أهداف وغايات ليست منظورة؟ أخوي محمد، صدقية أي منظمة، صدقية أي منظمة أيا كانت هذه المنظمة في أي منطقة نشأت، تقوم على تنفيذ القانون الأساسي اللي فيها، تنفيذ أهدافها، تنفيذ بنودها وموادها. ما شكلوا لا هيئة تسوية منازعات ولا حققوا الأهداف الأربعة. إذن بصورة تلقائية أقدر أقول لك وبجزم غياب الإيمان بالمنظمة هذه، أطراف غير مؤمنين فيها. يعني هل يعني تذهب إلى القول بأنه ليس هناك ولاء وليس هناك انتماء حقيقي لتحقيق أهداف الوثيقة التأسيسية للمجلس؟ أنا لا أعتقد بأن هناك خلاف على ماهية المنظمة، على ضرورة التوحيد، على ضرورة التنسيق، بس اللي بيراجع المسيرة التطبيقية للوثيقة التأسيسية بلاحظ أنه ماكو جدية من الأطراف في تطبيق المضمونات السياسية والتنموية الموجودة في النظام الأساسي. يقول المعارضون لهذا الرأي بأن المجلس لم يحقق أهدافه، يقولون بأنه لا، حقق إنجازات كثيرة وحقق أهدافه في الوثيقة التأسيسية بدليل توقيع الوثيقة الأمنية، والوثيقة الأمنية الآن رأينا أنها موقعة تقريبا من الغالبية من المجلس على الأقل. نعم. والآخرون قد كما قيل في آخر مؤتمر في البحرين بأنهم قادمون للتوقيع، فهذا يعتبر من الإنجازات أو يعتبر من تحقيق الوثيقة التأسيسية اللي هي المحافظة على الأمن. فيعني أنا أعتقد أن هناك حق في تطبيق هذا النمط من الاتفاقيات أو النظام الأساسي على الأقل فيما يتعلق أولا بقضية الاتفاقية الأمنية. لا أخوي محمد، الاتفاقية الأمنية هذه وضعت منذ سنة 80-81، واللي بيتفحص بنود هذه الاتفاقية بيجد أنها تهدد أمن المواطن الخليجي. إحنا هكذا منظورنا في الكويت، إحنا عندنا مجلس الأمة في الكويت عرضت عليه هذه الاتفاقية وقرأوها عدد كبير من الأعضاء منذ فترة طويلة من الزمن، ولا أتصور أنه من الممكن أن احنا نوافق عليها في مجلس الأمة الكويتي. ليش؟ لأنها هذه الاتفاقية الأمنية اللي وقعوا عليها 4 دول بالمناسبة من دول مجلس التعاون أو قبلوها، لكن الكويت رفضت التوقيع عليها، وكذلك دولة قطر لم توقع عليها. الكويت لم توقع عليها بسبب تعارض الاتفاقية الأمنية مع روح ونص الدستور الكويتي. الدستور الكويتي يتعارض نصا وروحا مع هذه الاتفاقية. طبعا يعني إذا أردت أن أشرح مضمون هذه الاتفاقية وبنودها وشنو اعتراضاتنا إحنا في الكويت عليها، ممكن أدخل في تفاصيل إذا أردت ذلك. والله لي رغبة، وأعتقد أن السادة المشاهدين أيضا لهم رغبة بالاستماع إلى، لأن هناك رأي كان تقدم به عبد الله بشارة يوم قبل حوالي يومين على الإذاعة، وقال أن هذه الاتفاقية هي مقصود بها تطبيق الاتفاقية الاقتصادية ملحق بها، أي متابعة الحرامية والحشاشين كما استخدم هذا التعبير والجرائم العادية، وأن هذا حق مكتسب. إذا كانت هذا المنطوق فنحن مع هذا الاتفاقية الأمنية، إذا كانت متابعة الحشاشين والمهربين والمخدرات وإلى آخره، فمن يقف ضده؟ ليش تقف ضده؟ لا أبدا، أنا أعتقد أن الأخ عبد الله بشارة قد وقع في ما يمكن أن نسميه باللغة العربية التبسيط المخل في القضية. أنا أعتقد هذا تبسيط، يعني من يقرأ الاتفاقية الأمنية، وإحنا قرأناها في مجلس الأمة الكويتي، وأنا أعمل مستشار سياسي في مجلس الأمة الكويتي لرئيس المجلس، قرأناها وتفحصناها ودرسناها، ولا أعتقد أن هذا البرنامج في وسعه أن يتعرض لبنودها بالتفصيل، لأن التفسير السياسي لبنود الاتفاقية الأمنية يعني تفسير خطير جدا، لأنه يدخل في الجريمة السياسية وتعريفاتها، ويدخل في تبادل المجرمين السياسيين خل بالك، ويدخل فيها موضوع الاضطرابات لا سمح الله إذا حدثت في دول مجلس التعاون، وحق الدولة المتضررة في متابعة الهاربين منها إلى دول أخرى بدون إنذار لمدة 20 لمسافة 20 كيلومتر، واستعمال الذخيرة الحية والأسلحة الحية في الدولة الأخرى بدون استئذان منها. هذه قضايا يعني لا أحسب أن الوقت مناسب لكي ندخل في تفاصيلها، لأنها بتعرض أمننا لخطر كبير. وأنا ألح على الدول اللي وقعت عليها أن تعيد النظر فيها، لأنه بتعرض حتى أمنها للخطر. طيب أستاذ عبد الله، إذا كان هو الأمن الذي نتحدث عنه، أمن المواطن، أمن النظام، أمن البيئة، الأمن الاجتماعي، إذا كان هذا هو المقصود، وإذا كانت هذه الاتفاقية كما يقول عبد الله بشارة أنها لا تتعرض للأمن السياسي، لا تتعرض لأمن المواطن الحقيقي، بمعنى أنه ليس، إذا كان هناك رأي معارض، ولنفترض أنه دكتور عبد الله النفيسي، لنفترض أنه معارضا أو قال كلمة في حق دولة من الدول بأنها ليست ملتزمة بهذا أو ذاك، فأن على الدولة هذه أن تأتي لتقبل. يقول عبد الله بشارة هذا الأمر ليس موجود. إذن السؤال في تقديرك لما هي كانت، أو السؤال يوجه طبعا إلى عبد الله بشارة، لماذا هذه الوثيقة ظلت سرية من بدء الاتفاقيات الأخرى؟ الاتفاقية الاقتصادية معلنة، الاتفاقية ترانزيت معلنة، اتفاقية كل الاتفاقيات معلنات إلا هذه الاتفاقية، لما بقت سرية؟ بس أنت أجبت على التساؤل بنفسك أخوي محمد. لو كانت هذه الاتفاقية، لو طبعا إن لو تفتح عمل الشيطان لو كانت هذه الاتفاقية اللي هي الاتفاقية الأمنية تحقق فعلا مصلحة عليا وعامة لشعوب الخليج، لماذا لم تعلن؟ لماذا لم تناقش في الصحافة الخليجية؟ لماذا لم تعمم في دول الخليج شعبيا حتى الناس يقرونه ويقولون والله هذا خوش كلام، فإذا احنا وياه؟ اكو واحد يرفض الأمن إطلاقا؟ لو كان هذا الأمن يحقق لنا مصلحة عليا، وطبعا كان ممكن يوزعونها علينا ونقراها ونشوفها. الآن ما تقدر كمواطن خليجي تحصل على نص هذه الاتفاقية، صح ولا لا؟ ما تقدر. ليش؟ لأن يعني الاتفاقية تشتمل على بنود في تصوري لا تحقق المصلحة العليا للمواطن في الخليج. عظيم. الدكتور عبد الله أيضا مرة ثانية لأمن الخليج المؤتمر أو مؤتمر القمة الذي عقد أخيرا أسهب في قضية الأمن وأمن المواطن وأمن المنطقة، وكما قال في مقدمة الحديث تحدثنا عن المقدمة التي جاءت في تقرير خادم الحرمين الشريفين عن أمن المنطقة. أيضا دكتور عبد الله كتبت كتابا في الماضي عن مجلس التعاون وتحدثت عن الأمن بشموليته، الأمن السياسي والأمن الاجتماعي أو الأمن الاجتماعي والأمن العسكري، فكنت ترفض الأمن العسكري وكنت ترفض الأمن وتدعو إلى الأمن السياسي وتدعو إلى الأمن الاجتماعي. يعني كيف أو ما هو الأمن السياسي عندك وما هو الأمن الاجتماعي في مفهومك في هذا الشأن؟ نعم، أنا دكتور محمد عضو في الجمعية العربية لحقوق الإنسان وعضو مؤسس، وكنت عضو في مجلس الأمناء في هذه المنظمة، وأعتقد بأنه لابد ومن حق المواطن العربي في كل مكان أن يتمتع بحقوق عدة. الحقوق هذه من من من من من من أساس وجود المواطن. الحق الأول هو حق الأمن الشخصي، الأمن الشخصي، أنه لا يرتهن لاعتقال، أنه لا يرتهن لأذى، أنه لا يخرج من بلده، أمن شخصي. الشيء الثاني الأمن الوظيفي، حق العمل، لأنه هذا رزق وهذه خبزة، فإذا انتهكت هذا الحق فانتهكت كرامة الإنسان. الأمن الشخصي والأمن الوظيفي. الأمن في الرأي، يعني إذا قال إنسانا رأيه بصراحة وبوضوح ما بيتعرض لأذى، ما بيتعرض لأذى. والشيء الرابع الأمن الاجتماعي، بمعنى أنه لو تعرض إلى حادث وبترت ساقاه أو تعرض لمرض أو وصل إلى مرحلة الشيخوخة لابد من ضمانة تقدمها الدولة له هذا، وهذه الضمانة من حقه، وقد نص الدستور الكويتي على هذا الحق يعني. ولذلك احنا ننظر إلى هذه السلسلة من الضمانات السياسية والاجتماعية أراها أهم بكثير من الأمن العسكري، لأن الأمن العسكري اللي قاعدة تحققها هي القوى الكبرى يعني، وليس جيوشنا هذه المتواضعة يعني. لما لم يبنى جيش قوي؟ وطالما أنه احنا أنفقنا في الميزانيات العسكرية إنفاقات ضخمة على مدى 10 سنوات الأخيرة، مراكز الدراسات تقدرها ببلايين الدولارات، وفي نفس الوقت كل ما اهتزت المنطقة بأي عارض نرى تداعي أو استدعاء قوة من الخارج. وأذكر على سبيل المثال في قيام اتحاد دولة الإمارات كان هناك دعوة لبريطانيا بأن تبقى في المنطقة وأن يدفع لها نظير بقائها في المنطقة لحماية. كان دينيس هيلي في تلك الفترة وزير للدفاع فيما أذكر، وقال أن بريطانيا العظمى لن تتحول إلى جيش مرتزقة يستأجره التجار. الآن نرى أن دول كبرى الآن تحولت، لا أستطيع أن أقول مرتزقة، وإنما تحل مشكلة بطالة موجودة هناك أو تحل مشكلة أزمة مالية بافتعال أزمات. هل تعتقد أن هذه الأزمات ستفتعل باستمرار من أجل امتصاص ثروة المنطقة وتهديد أمنها بعدو وهمي؟ نعم. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون فيها كثير من العقول الاستراتيجية الأمريكية، وقد نشرت كتب عديدة ونشرت مقالات عديدة في هذا الشأن. ومن ضمن ما نشر أخوي محمد الكثير من الكتابات اللي تناولت منطقتنا الشرق الأوسط وأقليمنا أقليم الخليج. أكو نظرية في كتاباتهم، أكو نظرية في كتاباتهم، كتابات الاستراتيجيين الأمريكان تسمى نظرية تغذية النزاعات الخفيفة المحدودة. نظرية تغذية النزاعات الخفيفة المحدودة Low Intensity Conflicts. هذه النظرية تقوم على هذا الكلام اللي تفضلت فيه، أنه لابد من إدارة الأزمات لا حلها. لذلك أنا أزعم بأن الولايات المتحدة اليوم غير حريصة على إحلال الاستقرار في إقليم الخليج بقدر ما هي حريصة في إدارة التوتر في الخليج. الخيوط بيدها، هي تدير الأزمة لكن لا تريد حلها. هذه نظرية ابتدعها كيسنجر. لذلك يقول لابد أن احنا في منطقة الشرق الأوسط وفي إقليم الخليج نمسك بخيوط الأزمات بإيدنا، لكن ما نحل الأزمات، لأن إذا حلينا الأزمات لا يعود هناك حاجة لنا في هذه المنطقة أو في ذاك الأقليم. أنا أزعم بأن الولايات المتحدة اليوم في إقليم الخليج غير حريصة على استقرار الخليج بقدر ما هي حريصة على ابتزاز حالة التوتر واستثمارها وتوظيفها وتغذيتها، ولا أدل على ذلك من سياسة الاحتواء المزدوج. إذ كيف يتصور يا أخوي محمد، كيف يتصور أنه قطر أو الكويت أو السعودية أو الإمارات أو السلطنة أو البحرين، كيف يتصور أن تستغني تماما عن علاقتها بإيران؟ لا بل تحاول أن تعزل إيران. هذه مقولات الاحتواء المزدوج التي تتعارض مع مصالحنا وتتعارض مع مشروع التنمية في منطقتنا، وتعرض منطقتنا إلى مزيد من التوتر اللي بيصب في الجيب الأمريكي لا شك في ذلك. أستاذ عبدالله، إذا كان عملية التباعد أو محاولة محاولات إبعاد المنطقة عن إيران، إيران كما تذكر أو كما يقول المعارضين لتوجهات إيران أنها دولة تريد أن تصدر الثورة كما قيل الإسلامية، وأنها دولة مصنفة من دول الإرهاب بتغذية الحركات الإسلامية المنطقة في العالم بالكامل، وبعدين أيضا مجلس التعاون ودول مجلس التعاون ترى أن إيران تشكل خطر عليه، بدليل بأن الجزر المحتلة من قبل الإمارات، الجزر دولة الإمارات المحتلة من سنة 71 أيام الشاه، وجاءت أيضا في الثورة الإسلامية ودعم ذلك الاحتلال ولم يتنازل عنه، وما زالوا يدعون بأنهم دولة إسلامية، بينما هذه الدول الإسلامية ويعرفون تاريخيا لأن هذه المناطق تابعة لدولة الإمارات، كيف يكون هناك تعاون أو تعاضد في منظور الطرف الثاني الذي يقول أنا أريد تعاون مع إيران لكنها ما زالت محتلة جزء من أراضينا؟ السؤال، إذا كان ذلك في منظور الغربيين أن هناك احتلال وأنهم يؤيدوه وأنهم ضد الاحتلال كما كانوا ضد احتلال الكويت، فما هو الموقف الآن في احتلال الجزر التابعة لدولة الإمارات؟ هذا المنظور الخليجي أو كثير من الناس العامة والخاصة ينظرون إلى هذا، فلما لم تتدخل لتحرير هذه الجزر وتسليمها أو إعادتها لشرعياتها الأساسية وهي الإمارات؟ هنا نقطة الخلاف بين الداعين إلى التعاون مع إيران والمعارضين للتعاون مع إيران في هذا الشأن. نعم. خلينا من إيران الآن، خلينا سأعود إلى إلى إلى الموضوع. إذا كان أو كانت الدول العربية سواء في الخليج أو في غير الخليج تتحفظ على العلاقة مع إيران بسبب احتلالها للجزر أبو موسى والطنبين بهذا السبب، أو هو هذا السبب الرئيسي لهذه الحساسية، خلينا نشوف شنو موقف الدول العربية اليوم من إسرائيل اللي محتلة الضفة الغربية واللي محتلة القدس واللي محتلة فلسطين، ومع ذلك يتسابقون ودون حساسية لطلب ود الإسرائيليين ولفتح العلاقات مع الإسرائيليين وللتفاهم مع الإسرائيليين ولرفع المقاطعة عن إسرائيل ولتصفية القضية اللي كانت في السابق يقال لنا على مدى 50 سنة أنها القضية المركزية العربية. لماذا لم تكن هناك حساسية عربية إزاء وقبالة إسرائيل اللي هي طقت راسنا وهشمتنا على مدى 4 حروب وقصفت حتى مدارس الأطفال في مصر، بحر البقر، قصفت حتى الأطفال في مصر بحر البقر، مدرسة بحر البقر، وقصفت المستشفيات والمستوصفات في جنوب لبنان، وتحتل الآن شريط طويل عريض في جنوب لبنان. طب إذن لماذا هذا التودد لإسرائيل إذا كان الاحتلال يشكل عائق أمام التعاون الدولي؟ أنا لا أعتقد أنه احتلال إيران للجزر العربية أبو موسى والطنبين هو السبب. أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة حريصة على تشكيل محور عربي قبالة محور فارسي لمنع التعاون بين الاثنين. أنا أعتقد هناك مصلحة أمريكية في هذا الأمر. أنا توني جاي من طهران، يعني أول البارح كنت في طهران وألقيت محاضرة، وكان من ضمن الحضور السيد ولايتي وزير الخارجية والسلك الدبلوماسي العربي في طهران، وكانت المحاضرة بعنوان العلاقات العربية الإيرانية في إقليم الخليج، المسوغات والمعيقات. وقد تكلمت عن قضية الجزر وقلت بأنه يفضل أن تكون مفاوضات ثنائية وسريعة وبدعم من مجلس التعاون بين الإمارات وبين إيران لحل هذا النزاع، حتى نزيل العقبة المتصورة في العلاقات العربية الإيرانية في إقليم الخليج. بالنسبة لي كما تفضلت، بالنسبة لإسرائيل أو التتابع نحو إسرائيل ومحاولة رفع المقاطعة والمؤتمرات الدولية التي تناقض الآن بعملية أيضا كما نسميها عملية التثقيف، لعملية التثقيف السياسي لعملية جعل المواطن يحس بأنه لم يكن هناك شيء في الماضي وانتهينا منه. الرأي، أصحاب الرأي يقولون بأن هذه الحقبة انتهت، وطالما أن الفلسطينيون وقعوا على هذه الوثائق إذن أنا سأكون أكثر حرصا من الفلسطينيين على فلسطين وعلى القدس. الشيء الثاني أن مصالح المنطقة، أصحاب الرأي هذا أيضا، أن أصحاب المنطقة لهم مصالح ارتباط ذات ارتباط قوي جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المصالح تمثل في النفط. أحد زعماء المنطقة قال في يوم من الأيام: ماذا نصنع في هذا البترول الذي عندنا؟ هل نشربه أو نكبه في الصحراء؟ نريد أن نبيعه. من المشتري ومن المنتج ومن المسوق؟ هم الغرب، بالذات الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هناك التسابق أو شيل المقاطعة عن إسرائيل، يعني هناك مصالح مشتركة قوية جدا قد تكون أكثر ارتباطا من المصالح مع إيران، يعني كيف التصنيف؟ أنا لا أتفق أخوي محمد مع هذه الرؤية للأسباب التالية. أولا، لا أعتقد بأن الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي يعني تم التوقيع عليه بعد أن أقرته المؤسسات الفلسطينية. يعني من الخطأ القول أن الشعب الفلسطيني ارتضى هذا الحل الذي طرحه عرفات ومنظومته. أنا لا أعتقد ذلك، لأن هذا الاتفاق لم يعرض على المجلس الوطني الفلسطيني ليوافق عليه، اللي هو برلمان الشعب الفلسطيني، وبالتالي من الصعب القول بأنه يعني الشعب الفلسطيني كله موافق على هذا الحل. وعلى أي حال، أنا أعتقد أن استهدافات إسرائيل في منطقتنا اليوم في إقليم الخليج اليوم كبيرة وخطيرة، وينبغي التنبه إليها والتنبيه عنها. أنا أعتقد استهدافات إسرائيل اليوم من رفع المقاطعة مو ترويج البضائع وبس، ترى عندها سوق كبير في أوروبا. استهدافات إسرائيل هو فتح الأرض العربية للنشاط الإسرائيلي، النشاط الصهيوني الثقافي والإعلامي والإعلاني والسياحي وغير ذلك. الصهاينة أخوي محمد يبون يتعاملون مباشرة اليوم مع المواطن العربي في الخليج، يبون يتعاملون مع ذاته، يبون يعلن الحرب على ذاته من خلال هذا التغلغل اللي حصل في بعض الدول العربية. ولذلك خطر رفع المقاطعة أخوي محمد مو في إن احنا نشتري طاولة مصنوعة في إسرائيل أو نشتري قلم مصنوع في إسرائيل، مو هذه الخطورة. الخطورة في أن تكون الأرض العربية والأرض الخليجية مفتوحة للنشاط الصهيوني، النشاط الصهيوني اللي هدفه يجعلنا إحنا أبناء الخليج وأبناء الجزيرة نعلن الحرب على موروثاتنا وعلى ما توارثناه من أعراف وتقاليد وعقائد، كما تحاول الولايات المتحدة أن تفعله اليوم في بعض الدول اللي وقعت معها على اتفاقيات وما زالت عملية التطبيع غير منتهية. يعني وايزمان زار مصر منذ أيام، رئيس جمهورية الكيان الصهيوني زار مصر وطلب خلال زيارته اللقاء بالقيادات الشعبية المصرية، وحدد وقال أنا أبي ألتقي بشيخ الأزهر، أنا أبي ألتقي في البابا شنودة اللي هو رئيس الأقباط في مصر، وأنا أريد أن ألتقي برئيس مجلس الشعب. الغريب والعجيب له أن الثلاثة رفضوا اللقاء به، وعندما رفضوا اللقاء به أيقن بأن إسرائيل حتى الآن لم تستطع أن تخترق الشعب المصري ولم تستطع أن تتعامل مباشرة مع القيادات الشعبية المصرية. ولذلك هدف إسرائيل الآن ليس ترويج البضائع فقط، لكن الاختراق النفسي والشعبي لثقافتها ولمبادئها ولنظريتها في الاستسلام وليس في السلام. ومن هنا رفع المقاطعة مسألة رمزية ترى، وأنا أحذر منها وأنا أنبه لها ولخطورتها اللي قد تؤثر على مستقبل موروثاتنا وأعرافنا وثقافتنا، بل وحتى لغتنا العربية. إسرائيل اليوم قاعدة تحاول تتدخل في الدول اللي وقعت معاها، الأردن وقع معاها، مصر وقعت معاها. إسرائيل تحاول أن تضغط على هذه الدول الشقيقة العربية الشقيقة إنه لابد أن تعيدوا النظر في مناهجكم التربوية وتحذفوا منها كل ما يمس الدولة الصهيونية. حتى التعليم الديني تتدخل به إسرائيل اليوم وتقول الآيات الفلانية اللي تذكر باليهود وبخلافاتهم الدائمة مع المسلمين لابد من إلغائها. الحقيقة الخطورة كبيرة، الخطورة المستقبلية كبيرة لموضوع التطبيع، لأن التطبيع يلي رفع المقاطعة. أستاذ عبدالله، الحديث عن العلاقات العربية الإسرائيلية حديث ذو شجون، وسيكون في حلقة منفردة مستقلة لأنها نريد أن نتحدث فيها بعمق، نبين المحاسن والمساوئ من هذا كله. لكن نعود مرة أخرى إلى مشاكلنا في الخليج. نعم. هناك من المشاكل الجوهرية التي تعاني منها دول المنطقة رأي يقول بأنها تتمثل في عدد من الإشكالات، وهي انعدام المصداقية وضعف الانتماء والازدواج في الولاء، سواء عند القيادات أو عند كثير من القيادات الفكرية في المنطقة. هل تتفق مع هذه الرؤى الثلاث؟ نعم، أنا أميل إلى ذلك. يعني نحن ولله الحمد نعيش في منطقة لا تعاني من كثافة سكانية، بل بالعكس تعاني من ندرة سكانية. فإحنا كسكان في هذا الإقليم من الكويت مرورا بالبحرين والإمارات وقطر ووصولا إلى السلطنة والمملكة العربية السعودية نحن لا نعاني من كثافة سكانية، عندنا مشكلة الندرة السكانية، وعندنا والله الحمد فوائد مالية وثروات عظيمة، وإحنا نستطيع بهذه الندرة السكانية وبهذه الفوائد نحن نبني يعني إقليم مثالي من حيث بنياناته التحتية ومن حيث أنظمته ومن حيث قوته. لكن الشيء المؤسف أننا لازلنا في فرقة، كما استشهدت أنت في كلام خادم الحرمين في صدر حديثك، أنت كيف لازلنا في فرقة ولازلنا في عدم تنسيق. يعني أنا أحب أن أذكر بمشروع طرحه المرحوم الدكتور سيف غباش وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات. هذا الرجل سنة 74 طرح حل للاستفادة من الكثافة السكانية في اليمن، وقال لي شخصيا وأطلعني شخصيا على هذا المشروع، يقول لي لماذا احنا نستورد عمالة من كوريا ومن الهند ومن بنغلاديش ومن الفلبين إلى آخره، نحن لدينا مستودع بشري في زاوية الجزيرة العربية قريب منا اللي هو اليمن، هذه الكثافة البشرية في اليمن ممكن تفيدنا وممكن تغنينا عن استيراد العمالة من الخارج البعيد. والإنسان اليمني ترى إنسان فعال وإنسان منتج، والدليل على ذلك الهجرات اليمنية اللي تمت إلى الولايات المتحدة في منطقة ميتشيغن ديترويت والمملكة المتحدة في منطقة شيفيلد. لو تروح أخوي محمد، ويمكن رحت أنت زرت هذه المناطق، بتشوف أن في ديترويت مصانع السيارات قائمة على الأيدي العاملة اليمنية، ومصانع الفضة ومصانع النحاس في شيفيلد قائمة على الخبرة اليمنية في المملكة المتحدة. ولذلك هذه العمالة اليمنية، يقول دكتور سيف الأغباش رحمة الله عليه، لابد أن احنا نوظفها في منطقة الخليج، في إقليم الخليج. أظن دكتور عبدالله الوقت أظن بدأ يسارعنا، لكن أنا أريد أذكر وأقول بالموضوع التالي. تحدثنا في البداية على العراق واليمن ومجلس التعاون، هناك رأي يقول بأنه ليس هناك مستقبل لمجلس التعاون واليمن خارج إطاره وكذلك العراق. وكان في بادي الأمر أن شاه إيران تقدم في منتصف السبعينات بدعوة إلى إيجاد تعاون في المنطقة خليجي، وكان يضم في مشروعه يضم اليمن. ثم جاءت العراق أيام أحمد حسن البكر وقدم مشروع آخر وأيضا من ضمنه اليمن. فإذا كان هذا المحور، هل تعتقد هذه المقولة بأنه ليس هناك مستقبل لدول مجلس التعاون والعراق ما زال أسيرا واليمن بعيد عن المجلس بعد التوحد الآن؟ نعم، أنا سنة 81 عندما قام المجلس نشرت كتاب في لندن، وهو ما زال موجود هذا الكتاب يتداول، وقلت في هذا الكتيب الصغير المتواضع قلت فيه أنه لابد من فتح باب العضوية وبالأخص لدول الخليج والجزيرة الأخرى، فالعراق دولة مطلة على الخليج، وقتها ما كان في لا غزو ولا مشكلة يعني، والعراق يتمتع بمقومات استراتيجية غير بسيطة يعني. عند الماء وعند النفط وعند السكان وعند الجغرافيا وعند التاريخ، وما كان في مشكلة. سنة 81 اليمن يقع على مضيق باب المندب وعلى بحر العرب، وفي كثافة سكانية وفي ثروات. اليمن اليوم دولة نفطية بتصدر النفط، اليمن اليوم بتتنافس عليه شركات لا حصر لها، أمريكية هولندية إنجليزية فرنسية ألمانية، للنبش عن الثروات من نفط ومن ذهب ومن قصدير ومن نحاس. هذه الزاوية من الجزيرة العربية زاوية من الثراء وليس زاوية من الفقر، ولابد أن احنا ندمجها، من مصلحتنا احنا كمجلس تعاون أن احنا ندمجها. وأضيف أخوي محمد، لو كان اليمن والعراق أعضاء في منظمة مجلس التعاون منذ 81، أزعم أنه حتى الغزو وحتى اجتياح العراق للكويت ما يصير. لكن احنا عزلنا وابتعادنا عن اليمن والعراق هو اللي خلى اليمن والعراق يشكلون محور اخر باسم مجلس التعاون العربي بالاضافه الى الاردن ومصر وقتها. استاذ عبد الله، في الى جانب النظام الاساسي والى جانب الاتفاقيات الاخرى، في وثيقه تاسيس مجلس التعاون بهدف التنسيق في السياسه النفطيه لدول المجلس، وفي الواقع هذه اللجنه الخاصه بالنفط والتي تهدف الى تنسيق التسعيره والانتاج والتسويق والى اخره، نرى ان هناك اخلال بهذا العمل، وان هذه اللجنه لم تجتمع، وأن كل دولة بدأت تحاول في إغراق الأسواق النفطية، الأمر الذي يضر بمصالح الأجيال القادمة ويضر بمصالح الجيل الحاضر أيضا بانهيار أسعار النفط. الشيء الثاني أنه في بعض المعادن مثل الغاز مثل المواد الأخرى نرى أن هناك مزايدات، فلتقدم دولة مثلا تتقدم بعرض إلى دولة أخرى بشراء الغاز أو البترول أو أي شيء بسعر كذا مثلا، ولنقول 10 دولار، نجد دولة أخرى تجي تقول لا أنا أعطيكم البترول أو الغاز أو أي شيء ب 9.75 سنت. هذا التضارب يضر بأمن المنطقة ويضر أيضا بمصداقية الاتفاقيات والمعاهدات التي دائما نتحدث عنها والتي جاءت أيضا تأكيدا في المجلس الأعلى لي. الأمر في واقع الأمر الذي يهمني أنا في كل هذا الصراع، وأنا أثني على الرأي بأنه بعد اليمن والعراق عن المجلس أثر فيه كثيرا، مع الأسف أيضا نرى أن هناك تسييس لكل صغيرة وكبيرة في المجلس، كما سمعت في الأحاديث التي المذاعة على الهواء مباشرة والتي كانت تعبر عن رأي العام، وزي ما قلنا التعبير عن رأي العام في الحديث في الهواء أو على الهواء أو في الإضاءة تحت ضوء الشمس لا يخيف، أن من المخيف هو الحديث من وراء الأسوار، الحديث في الظلام. أستاذ عبد الله، كان هناك موقف يقول بأنه إذا كنا بنقدم على تسييس كل شيء من كرة القدم سيست، تتذكر آخر دورة من دورات مجلس التعاون لكأس الخليج في الكويت، ظهر لنا كاريكاتير يتحدث عن شيء، الأمر الذي أدى إلى انهيار تلك الدورة. الآن أصبح المجلس في شان كرة القدم أصبحت أيضا مأساة مسيسة، نرى منشطات الصحافة تطلع بهجوم وكأنهم فتحوا عكا في يوم الحصول على انتصارات، أو إذا انهزم فريق آخر نرى الشماتة والحديث فيها، كما أعتقد أنا قرأت أو كنا نتحدث قبل بحديث الشيخ جابر أمير دولة الكويت الشقيقة، يقول أنه كنا متحدين في الثمانينات أكثر أو أقرب من القرب ده. ما أدري ما زلت تتذكر حديث الشيخ جابر في هذا الشان؟ أنا ما أتذكره جيدا، لكن لعلك تذكره في شان أن كنا مبتعدين، كنا أقرب وحدة من يومنا هذا، كنا أكثر تنسيقا من يومنا هذا، كنا أكثر تعاون من يومنا هذا. في نهاية حديثنا هذا، ما هو المخرج الذي تقترحه كأحد المثقفين؟ نعم، المخرج كما نتصوره نحن في الكويت طرحناه منذ شهر تقريبا، قلنا لابد لهذه المنظمة أن يكون لها برلمان يمثل الشعوب، برلمان عندنا مجلس الأمة الكويتي، عندكم هني مجلس الشورى، إخواننا في الإمارات عندهم مجلس وطني، إخواننا في عمان عندهم مجلس شورى، في المملكة العربية السعودية عندهم مجلس شورى، إخواننا هناك في البحرين الآن إن شاء الله بعد المؤتمر هذا الأخير يبدو أن يعني الحكومة البحرينية أصبحت مقتنعة بضرورة تفعيل المجلس الشورى اللي عندهم. هذه المجالس لابد من صهرها في مجلس موحد يكون القاعدة الأساسية للقرار في منظمة مجلس التعاون، في مجلس أعلى وفي الأمانة العامة، وتحتها لازم تصير القاعدة الأساسية برلمان منظمة مجلس التعاون، كل صغيرة وكبيرة تعرض على هذا البرلمان. لو كان القرار في منظمة مجلس التعاون الخليجي قرارا شعبيا ومدروسا ومشرعا ومقننا لوصل إلى كل الشبكة النفسية والسياسية في إقليم الخليج، لكن حيث أن القرار في منظمة مجلس التعاون لا يستند إلى رصيد من المعرفة الشعبية ومن المدارسة الشعبية ومن النقاش ومن التمحيص، حيث أن الأمر كذلك تصبح قرارات المنظمة بعيدة عن المواطن ولا علاقة له بها. ولذلك جوابا على سؤالك كيف الخروج، أنا أقول لابد من تكوين وتشكيل برلمان لمنظمة مجلس التعاون الخليجي يكون يمارس الرقابة على القرار في مجلس التعاون الخليجي، وثانيا أن يشرع لمسيرة منظمة مجلس التعاون الخليجي. آخر قبل أن نختتم أيضا هذا الحديث، أريد أن أسألك سؤال مباشر وأرجو أن تأذن لي فيه، وهو في تضامن الخليج مع الكويت ومع أسراها ومع قضاياهم. هناك أزمة، يقولون أن هناك أسرى، والعراق تقول ليس هناك أسرى، وإذا قالوا فما هي الأسماء فليعطون الأسماء، وطلبوا من الصليب الأحمر التوسط ومن الجامعة العربية التوسط في هذا. هل تضيء لنا أو تلقي لنا بضوء سريع في شأن مشكلة الأسرى حتى يكتمل بناء المجلس والخروج من المأزق الذي نحن به، طالما أن العراق قد استجاب لبندين كما تقولون أو لمطلبين أساسية؟ نعم، هناك أسرى كويتيين في بغداد وفي السجون المتفرقة في القطر العراقي، عددهم 628 سجين. في 628 ملف، كل واحد له ملف، صورته ورقم جنسيته وعنوان بيته وتليفون ذلك البيت ومكان ذلك البيت، كل واحد له ملف. 628 ملف سلمت للصليب الأحمر، والصليب الأحمر يتابع هذه القضية وعلى معرفة بتفاصيلها. والعراق في فترة من الفترات اعترف بوجود هؤلاء الأسرى، ولكن في فترة لاحقة نفى وجود هؤلاء الأسرى. ولكن الحقيقة اللي نعرفها نحن في مجلس الأمة الكويتي، واللي عندنا لجنة خاصة للمرتهنين في العراق، نؤكد ونثبت عبر جهاز الإعلام القطري هذا أن هناك 628 أسير كويتي في سجون العراق. أملي كبير في أن العراق يحرص على تسليمهم لكي ننتهي من هذا الإشكال ونبدأ صفحة جديدة من العلاقات الأخوية الإقليمية بغية بناء إقليمنا. طيب إذا كان هناك أسماء وسلمت للصليب الأحمر، فلما لا تنشر هذه ولنعتبرها كأسماء طلبة المدارس الذين ينجحون في كل عام، لتكون أمام الرأي العام؟ نعم. الخليجي والعربي والإسلامي على وجه العموم، لما لا تنشر الأسماء؟ نشرت الأسماء في الكويت، ونشرت في خاصة في النشرات الطلابية، لأن في أقرباء كثير للطلبة ومعظمهم شباب في العشرينيات وبعضهم نساء، وفي أطفال عمرهم 6 سنوات و7 سنوات. يعني الأسماء منشورة؟ نعم منشورة، وعلى معرفة الناس، على معرفة به. أستاذ عبد الله، قبل أن ننتهي، لك رأي ولك موقف ولك رسالة في نهاية حلقتنا هذه، هل تريد أن توجه تلك ذلك الرأي أو تلك الرسالة إلى صانع القرار وإلى مواطن مجلس التعاون؟ والله أهم شيء يا أخوي محمد أن يتسع صدرنا للحوار. قضية الحوار اليوم عندنا في الخليج أنا أعتقد هي قضية القضايا. أنا أعتقد أن الحوار هو بداية الطريق، الحوار الموضوعي. يعني اللي يقرأ القرآن الكريم، اللي يقرأ القرآن الكريم مو من حيث هو كتاب تعاليم ومن حيث هو كتاب حرام وحلال فقط، لا، من حيث هو في تصوري أنا لما أقرأ القرآن أشعر بأني أمام مشروع لنهضة الإنسان. هذا مشروع بروغرام لنهضة الإنسان، فهمت كيف؟ مشروع نهضوي. موضوع الحوار ظاهرة أساسية في القرآن الكريم، لذلك بتشوف قال قال قال قال، يعني كلمة قال هي الحوار. هناك حوار دار في القرآن الكريم بين الإنسان والله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه قل لله نبي الله، قل لله في ملكوته العليا يقول لربي أرني أنظر إليك، أنا بشوفك، أنا ما قاعد أشوفك، كيف أؤمن بك؟ شوف، قال ربي أرني أنظر إليك، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال أربعة وصرهن إليك إلى آخر الآية. وهناك حوار بين إبليس والله سبحانه وتعالى في القرآن، إبليس اللي هو إبليس، فهمت كيف؟ فما بال الناس يرفضون الحوار مع بعضهم البعض، وما بال الناس يكفرون بعض ويخونون بعض. يا أخي إذا كان الله سبحانه وتعالى سامح لنا بالحوار معاه، هو اللي خالقنا واللي بإيده مصيرنا، فكيف بهذا العبد الحقير التافه يرفض التحاور معنا؟ فلا بد أن تتسع صدورنا للحوار وللاختلاف بالرأي وللتشدد حتى بالاختلاف بالرأي. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهكذا جاء كتابنا. هذا رأيي يعني، أو الخلاصة اللي أبي أخلص إليها. أستاذ عبد الله، لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نقدم لك الشكر الجزيل لاستجابتك لدعوتنا ومشاركتنا في هذا الحوار، وهذا الحوار المفتوح والكلمة الصادقة الصريحة تحت الأضواء وعلى الشاشة، يشاهده الصديق والعدو في آن واحد. ذلك هو قمة الحوار الذي ابتغته إدارتنا وحكومتنا الرشيدة بقيادة سمو الأمير وولي عهده. لك منا التحية وأجمل التقدير، ولك منا ونيابة عن أسرة البرنامج نتقدم إلى السادة المشاهدين، واعدين لهم بكثير من العطاء وكثير من الحوار البناء في سبيل بناء مجتمعنا الخليجي الناهض الآمن المستقر. إليكم جميعا نقدم تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.